بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم ومستمعين. يقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر بوالدين، نسأل الله تعالى أن نكون من البارين بهم. وهنا يا فضيلة الشيخ أطرح بين أيديكم مشكلتي، وهي أن والدتي تريد زواجي من ابنة أخيها تحت حجة أن والدها أوصاها بذلك، وأنا لا أرغب من هذا الزواج، فهل يدخل هذا في معصية الوالدين؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة، وهي مسألة اختيار الرجل للمرأة، الأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أمور، ولكنه اختار منها واحدا وهو الدين، وكما أن هذا في المرأة فكذلك في الرجل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. هذا هو الأصل. تدخل العاطفة من الأب أو من الأم أو من نفس الشخص الزوج الذي يريد أن يتزوج، أو من نفس المرأة التي تريد أن تتزوج، يقول: أنا ما أبي لفلان. فهذا أمر أكثر ما يقع عاطفي، وقد يقع عن طريق العناد، بمعنى أن كل واحد منهم يريد أن يحقق كلامه، والمفروض في هذا هو التجرد. فإذا كانت المرأة صالحة دينة فليس للأب أن يتعرض للولد، وليس للأم أن تتعرض للولد، لكن إذا كان هناك مصلحة راجحة في اختيار الأب أو في اختيار الأم، مصلحة راجحة، فحينئذ على الولد أن يأخذ برأي الأب أو برأي الأم، ولا يغلب العاطفة التي عنده، لأن مستقبل الأمور بيد الله جل وعلا، فقد يخالف أباه وتكون النتيجة فشل هذا الزواج، وقد يخالف أمه وتكون النتيجة فشل هذا الزواج، أو تكون النتيجة أنه ما يرزق بأولاد من هذه المرأة. والمفروض هو تجرد كل من الأب ومن الأم ومن الزوج ومن الزوجة، وهو النظر إلى الأصلح، وبالله التوفيق. يقول: هل لو تلفظ شخص بكلمة كفر أو كلمة شرك غلطا منه هل يحبط عمله؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة المشقة تجلب التيسير، ومن أسباب التخفيف في هذه الشريعة، وهذه الأسباب متفرعة عن هذه القاعدة، منها ما جاء في السؤال وهو الخطأ، فالخطأ في هذه المسألة معفو عن الإنسان فيه، يعني الإثم مرفوع عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع بعض من طلبة العلم يفتتح بقوله: إن الحمد لله، نرجو توضيح ذلك وحكم من استنكر ذلك أيضا. الجواب: ما يؤسف له أن بعض الأشخاص قد ينكر شيئا ويعتبره بدعة، ولو سألته عن الفرق بين السنة والبدعة لما استطاع أن يجيب، ولو سألته عن حقيقة البدعة لما استطاع أيضا أن يجيب، ولكن يكون كلامه فكريا وليس كلامه شرعيا. فكون العبد، فكون المتكلم يفتتح بقوله الحمد لله، أو يفتتح بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، كل هذا ليس فيه شيء، وليس هذا من البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل ويقول: هل غمس عضو الوضوء في الماء الجاري فقط يجزئ في الوضوء أم لا؟ الجواب: إذا غمس عضو الوضوء وبلغه، يعني بلغ فرك الماء على الجسم حتى يتبلغ الجسم، فليس في ذلك مانع، يعني يكون هذا بمنزلة لأنه غمسه ونوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بأنه رجل يتخبطه الهواء، أرشدوني إلى ما يهديني إلى الصراط المستقيم وادعوا لي بالتوفيق والهداية. الجواب: الشخص تتنازعه عوامل، من هذه العوامل النفس الأمارة بالسوء، ومنها الهوى المذموم، ومنها اتباع شيطان الجن، ومنها اتباع شيطان الإنس، ومنها قرناء السوء، ومنها الانغماس في ملذات الحياة وعدم الاهتمام بأمور دين الإنسان. فلا بد أن الشخص عندما يحصل عنده شيء مما ذكره السائل، لا بد أن يبحث عن السبب الذي نشأ عنه هذا الأمر ويعالج هذا السبب، فإن كان ناشئا عن اتباع النفس الأمارة بالسوء فإنه يخالفها، وإذا كان ناشئا عن الهوى المذموم فإنه يخالفه، وهكذا بالنسبة لبقية الأسباب، لأن بعض الناس تؤثر عليه هذه الأسباب في باب الأمر وتؤثر عليه في باب النهي، فتجده في باب الأمر يتهاون بأوامر الله إما من جهة أصلها أو من جهة كيفيتها أو من جهة كميتها أو من جهة زمانها أو من جهة مكانها، بمعنى أن العبادة مثل الصلاة تجد بعض الناس لا يصلي أصلا، أو أنه يصلي لكن كصلاة المسيء، فيكون هذا نقص من ناحية الكيفية، وقد يؤخرها عن وقتها، وقد يصليها في البيت مع قدرته على الصلاة في المسجد، فينشأ عنده قلق نفسي بسبب هذه المعصية، ولكنه لا يدرك أن هذه المعصية هي السبب في ما حصل عنده. وهكذا بالنظر إلى سائر الأمور التي أمر الله بها، وبخاصة على سبيل الوجوب، وكذلك بالنسبة للنهي، تجد بعض الناس يستعمل اللواط أو يستعمل الزنا أو يستعمل شرب الخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة، ويكون استعماله هذا هو السبب في حصول هذا القلق النفسي عنده وحصول عدم الاطمئنان، ولكنه لا يدرك أن هذا الأمر الذي حدث عنده ناشئ عن السبب الذي ارتكبه. فعلى كل شخص يقع عنده شيء من هذا، عليه أن يبحث عن السبب ويعالج نفسه من ناحية هذا السبب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السبب من جهة الأمر أو أن يكون السبب من ناحية النهي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في الدورات التي تقيمها بعض الجهات والجمعيات في حفظ القرآن الكريم في شهر واحد؟ هل هذه الطريقة صحيحة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى استأثر بحفظ القرآن بخلاف الكتب السابقة، فكما قال تعالى: بما استحفظوا عليه، فوكل حفظه إليهم، الكتب السابقة وكل حفظها إلى من أنزلت إليهم، أما القرآن فإن الله هو الذي تكفل بحفظه. ومن حفظ الله جل وعلا له تيسير قراءته، وتيسير حفظه، وتيسير ثبوته في الفكر، وتيسير استذكاره عند الحاجة. ومواهب الناس مختلفة، مواهب الناس مختلفة، فمنهم من يستطيع أن يقرأ في اليوم الواحد نصف جزء أو أكثر، ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ إلا سطر أو سطرين، ومنهم من بين ذلك. فالمقصود هو أن الجهة التي تعتني بجمعيات تحفيظ القرآن إذا حددت وقتا مناسبا لأشخاص مناسبين، يعني لا بد أن تكتشف مواهب الأشخاص الذين يشتركون في الدورة، فإذا كانت مواهبهم متفقة إلى حد معين. والذي أعرفه أنا أن كثيرا من جمعيات تحفيظ القرآن أنها تصنف الأشخاص الذين يشتركون في الدورة، فمنهم من تجعل له 5 أجزاء، ومنهم من تجعل له 10، ومنهم من تجعل له 20، ومنهم من تجعل له القرآن كاملا. ولا شك أن هذه الطريقة هي طريقة طيبة، لأنها قسمت القرآن على حسب مواهب المشتركين. وبالله التوفيق. تقول: كنت أصلي في حرم المدينة النبوية، وفي الركعة الثانية من صلاة المغرب جاءت بنت صغيرة وسحبت شنطتي وأنا أصلي، وتكلمت بصوت منخفض، قلت أترك الشنطة، وبعدها أكملت صلاتي ولم أعيد الركعة التي تكلمت فيها، هل أعيد الصلاة الآن؟ الجواب: إذا كانت هذه الكلمة صدرت منك عمدا فإن الصلاة باطلة، لأن هذه الكلمة ليست من مصلحة الصلاة. وأما إذا تكلمت بالكلمة وأنت لا تشعرين أنك في صلاة، يعني تكلمت نسيانا، فإن الصلاة تكون صحيحة وأنت أعلم بنفسك. وبالله التوفيق. يقول: في درجة كثير من الأئمة في رمضان أن يقوموا أوله ب11 ركعة أو 13 ركعة، وبمجرد دخول العشر الأواخر يزيدون الركعات لتصبح 21 أو 23، ومن حرصنا على اتباع منهج وهدي السلف الصالح، هل هذا الفعل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ وهل يستمر الإنسان في غير رمضان على صلاة ثابتة؟ الجواب: الأصل في قيام الليل سواء كان في رمضان أو في غير رمضان ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى ما دل عليه القرآن، كما جاء في سورة المزمل، وكما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على مشروعية قيام الليل. وعلى هذا الأساس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، لكن الأكثر أنه يصلي 11 ركعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، كان يطيل الركوع والسجود وما إلى ذلك. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على 20 ركعة في رمضان، جمعهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. وإذا رأينا في وقتنا الحاضر الناس في صلاة الليل في رمضان وجدنا أنهم يختلفون. بلغني أن شخصا يصلي صلاة التراويح ويقرأ في الركعة الواحدة 7.5 أسطر من الصفحة، ويقرأ في الركعة الثانية ما بقي من الصفحة، وعلى هذا الأساس يصلي مثلا 4 تسليمات أو 5 تسليمات، فإذا صلى 4 يقرأ ورقتين، وإذا صلى 5 يقرأ ربع جزء، بينما في الحرمين الشريفين يصلون 20 ركعة ويقرأ الإمام جزءا، وإذا جاء آخر رمضان في العشر الأواخر يصلون صلاة التهجد، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن المعلوم أن الإنسان في عمله يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل طاعة لله، ولهذا يقول بعض السلف: لا تنظر إلى الطاعة ولكن انظر إلى من أطعت، ولا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يقتدي بهدي الصحابة هدي الخلفاء الراشدين وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أكثر من سؤال فضيلة الشيخ حول مسألة البنوك وما بلي به الناس من وضع أموالهم في البنوك وأخذ فائدة. يقول بعض هذا السائل يقول بأنه يأخذ فائدة ثابتة لكنها قليلة جدا، هل يعد هذا من الربا؟ وآخر يقول بأنه يفتح الحساب الجاري ويودع الأموال لتسهيل بعض العمليات قبل دفع الفواتير ويأخذ ما يسمى بالبطاقة التي تسدد رغم عدم وجود رصيد له، فإذا تأخر ضاعف عليه المبلغ ونحو ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالبنوك. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن المعلوم أيضا أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا كان الإنسان يريد أن يدخل في معاملة فلا بد أن يعرف حكمها قبل أن يدخل فيها، فإذا كان حكمها جائزا فإنه يدخل، وإذا كان حكمها غير جائز أو كان فيه شبهة فإنه يمتنع. أما امتناعه إذا كان الأمر واضحا من ناحية الحرمة فالأدلة فيه واضحة، وأما إذا كان فيه شبهة فكما سبق في الحديث وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فقال له جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وكون الإنسان مثلا يقول إن هذا ربا قليل، فالله سبحانه وتعالى ما أباح من الربا لا شيئا قليلا ولا شيئا كثيرا، مثل الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكذلك الربا هو محرم سواء كان كثيرا أو كان قليلا. وبعض الناس يقول أنا أكتسب الربا لكني أتصدق به، والله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك. ووجود احتيال من بعض المؤسسات التجارية أو المؤسسات البنكية لا بد أن الشخص عندما يريد أن يتعامل معهم لا بد أن يتأكد من عين المعاملة التي يريد أن يتعامل معهم فيها هل هي حلال أو حرام، لأنهم هم يريدون خدمة أنفسهم من جهة وحصول الكسب المادي من جهة أخرى، لكنهم قد يوجد منهم من لا يهتم كون يصير فيه إثم أو ما يصير فيه إثم، المهم أن الرصيد يرتفع. لكن الشخص الذي يريد أن يتعامل معهم لا بد أن يتأكد من هذه المعاملة من جهة حلها أو حرمتها، فإذا كانت حلالا يعني يسأل قبل أن يدخل، فإذا كانت حلالا دخل، وإذا كانت حراما أو فيها شبهة فإنه يتجنبها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يسأل عن تفريط كثير من الناس في الواجبات المناطة بهم من الدعوة والإنكار بقدر الاستطاعة والنصح والتوجيه، يقول هل لابد أن يقوم بهذه الأمور الشخص العالم أو طالب العلم، بينما نرى أن بعض الناس يفرط في المسؤولية البسيطة التي أنيطت به؟ نرجو التوجيه. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب في الشريعة واجب عين وواجب على الكفاية، والواجب على العين هو أن الشخص يتعلم من علوم الشريعة من العقائد ومن التوحيد وكذلك من أركان الإسلام وكذلك في المعاملات المالية إذا أراد أن يتجر، وكذلك من جهة الحقوق الزوجية إذا تزوج وهكذا. فهذه كلها من فرض العين، فواجب على الشخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه على سبيل العين، حتى إذا تصرف فيما يخصه بنفسه أو فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين أحد من الناس يكون تصرفه هذا تصرفا شرعيا. لكن قد مثلا يغفل عن هذا الشيء، ما يتعلم أو يتعلم شيئا قليلا، ثم بعد ذلك يكون عنده نشاط من الناحية النفسية ومن الناحية الكلامية، يعني يكون جريئا، فقد يحلل ويحرم بحسب الجرأة التي عنده، ولكن يكون تحليله وتحريمه هذا على غير بصيرة، فقد يحلل الحرام وقد يحرم الحلال. أما بالنظر إلى فرض الكفاية، فهذا بالنظر إلى شخص يولى القضاء أو يولى مثلا الدعوة إلى الله عامة، أو يكون من رجال الحسبة أو ما إلى ذلك، فهذا يتعلم العلم الذي يريد أن يقوم به على سبيل الكفاية، مضافا إلى ما تعلمه فيما سبق من جهة فرض العين. أما بالنظر للشخص الذي يريد أن يدعو، فلا بد أن يكون عالما بما يريد أن يدعو إليه، سواء دعا إلى فعل مأمور به أو إلى ترك منهي عنه، ويكون عاملا أيضا، يكون عاملا لأن عمله بعلمه هذا يكون سببا في قبول دعوته، ويكون حكيما فيما يأمر به وينهى عنه، يكون حكيما فيما يأمر به وحكيم فيما ينهى عنه، لأنه قد يكون قد يستعمل الغلظة في بعض المواضع فينفر منه الشخص المدعو. لا بد أن يشخص هذا الأمر ويكون عنده علم مسبق عن هذا الأمر يغطي الكلام على هذا الأمر، وإلا فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لأن القول على الله أو القول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر وليس عنده سابق علم فيه، فينتظر نزول الوحي من الله جل وعلا، كما جاء في القرآن: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت في القرآن. فعلى العبد أن يكون على بصيرة من أمره الذي يريد أن يأمر به أو يريد أن ينهى عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.